ولذلك بالليل لما تقوم تصلي الظهر والعصر مساء هتصليهم صلوات سرية مش جهرية، مع ان الصلاة بالليل جهرة، الصلاة بالليل القراءة فيها ايه جهرية، لكن لو عليك الظهر والعصر هتصليهم ايه سرية، لان انا براعي الوقت الاصلي بتاع هذه الصلاة. اساس الوقت كان هيبقى سرا وهيئة الصلاة كانت سرية. ده بالنسبة للمسافر. وحصل العكس علي الظهر والعصر وانا مسافر. وانت مسافر وسبتهم وجيت هنا مصر صليهم ركعتين ركعتين، لان دول اساسهم وهيئتهم ووقتهم كنت فيهم متلبس بالسفر. يعني انت لما تروح السعودية وتستلف من واحد 100 ريال مثلا وقلت له لما نروح مصر حدهم لك، ان شاء الله كده تيجي مصر تديله 100 ريال من الكحيانين بتوعنا احنا دول، وتقول له خد انا خدت 100 ريال ادي لهم 100 ريال، يا عم انت خدتهم مني هناك الريال كان يساوي كذا مصر، تديهم لي النهارده 100 ريال مصري 120 قرش. يبقى القضاء لازم يكون على نفس مستوى الدين اللي عليك في البلد اللي كنت فيه. هو ما يجمعش طالما هيلحق يجي هنا قبل المغرب، بجمع لو انا هنزل هنا بعد المغرب. طب مش هيلحق خالص، انا بجمع عشان دي، لكن انا مثلا اروح من هناك الظهر هنزل هنا الساعه 4 هلحق اصلي العصر براحتي 5 يبقى هجمع ليه؟ ما اجمعش. هو الظهر جه عليه وهو في اسكندريه، هو رايح في القطر وصل اسكندريه الساعه 11 صلى الظهر وركب من هناك قطر 3 هيوصل هنا 6، يبقى الظهر جه عليه وهو مسافر ولا لا؟ والعصر جه عليه وهو في بلده ولا لا؟ جه عليه وهو في بلده، يبقى يصلي الظهر هناك قصر ويصلي العصر هنا كامل يا شيخ كامل. يعني دلوقتي مفيش جمع تأديب وجمع تأخير، هيجمع ليه؟ ده انا هجمع لو انا هنزل بعد المغرب، لو انا مسافر اسوان اسكندريه ما فيهاش جمع النهارده، لو انا مثلا هركب من اسكندريه رايح اسوان او اسيوط فانا مش هنزل، يبقى هنا اقدر اجمع. لكن انا بالنسبه لو نازل مصر، طب ما انا هنزل قبل المغرب ما يدى، يبقى الجمع لازمته ايه؟ طيب ما انت دلوقتي اقدر انك انت هسافر المغرب وهصلي هنا المغرب وهتعمل جمع تقديم، هتصلي المغرب والعشاء مع بعض. اه هتصلي العشاء ايه والمغرب ايه؟ والمغرب بيأذن وهو مركب القطر. هركب بعد المغرب؟ اه هركب بعد المغرب. لا يبقى انا في حدود بلدي لسه. يبقى انا اصلي 3 و4. يبقى مفيش قصر هنا؟ لا. المغرب 3 والعشاء 4. لا ده احنا قلنا مش هنقصر الا بعد الحدود. اذا خفي الاذان او خفيت الجدران فاقصر الصلاة. وانا هنا ما خفاش لا الاذان ولا الجدران. يبقى انا هقصر ليه؟ يبقى ليه جمع تقديم وجمع تاخير بعد ويصلي 3 و4. اه يبقى كده صلى رسول الله. طيب المسافر ده يقصر او يفطر اذا كان هيقعد كام يوم في السفريه اللي هو فيها دي؟ يعني الوقت الذي يبيح الفطر ان اكون ناوي اقعد في البلد كام يوم اللي انا رايحها مثلا. الائمه بيقولوا اذا كنت انت هتقعد 4 ايام فاكثر يبقى تصلي اتماما هناك يعني، وتصوم في المكان اللي انت استقريت فيه 4 ايام فما فوق، ما دام مكان يصلح للاقامه. وانت ناوي انك انت هتقعد في مصر او في اسكندريه 4 ايام فاكثر يبقى تصوم في الايام اللي انت عايدها فين؟ في اسكندريه. بحدد الوقت. اذا كنت هتقعد 3 ايام غير يوم المرواح ويوم العودة يبقى تفطر 3 ايام دول. انا رايح اسكندرية، سافرت اسكندرية يوم السبت، هقعد هناك 1 و2 و3 وهرجع يوم الاربعاء، كام يوم كل دول بقى؟ 5. يبقى انا من حقي افطر يوم السبت وافطر الحد وافطر الاثنين وافطر الثلاث وافطر الاربعاء. قاعد 3 ايام برضه من حقك تفطر 3 ايام اللي انت قاعدهم دول. ال3 ايام الشرع ما بيعتبرهمش اقامه دائمه، الشرع بيعتبرك على سفر. ما دام 3 ايام غير يوم المروح ويوم المجي من حقك، متشددين انتوا على نفسكم مستقرين اللي ربنا بيديهولكم، ولو ربنا قال صوموا هتفطروا. سبحان الله. اتعلموا الاحكام ولو ما اتنفذوهاش افهموها. بس انت هتقعد 3 ايام غير يوم الذهاب ويوم العوده، يجوز لك الفطر والقصر على جميع المذاهب، مش يجب عليك الفطر، يجوز. وان صمت متشكرين. تصايم صايم. قال الامام ابو حنيفة رضي الله عنه: لو كان سيبقى في هذا البلد الذي سيقيم فيه اقل من 15 يوما فله ان يقصر ويفطر، ما دام هو ناوي يقعد اقل من 15 يوم، يعني لو هتقعد 10 ايام لو 12 يوم لو 13 يوم اباح الله لك الفطرة وجوز لك القصر. يبقى في رأيين، رأي بيقول 4 ايام يبقى تصوم، والرأي الثاني يقول لا 15 يوم، 4 ايام تبقى تصوم، اقل من كده تفطر، 15 يوم تصوم على رأي ابو حنيفة، اقل من كده تفطر. الحالة الثالثة بتقول ان واحد مسافر وناوي يقضي طلب ولا يدري متى سينقضي هذا الطلب، ممكن يقعد يوم، ممكن 20 يوم، ممكن يقعد شهر رمضان منتظر، فهو على سفر طالما كان منتظرا لهذا الايه الطلب. قالوا ما دام على سفر يبقى يجوز له الفطر، ان شاء الله يقعد 25 يوم، ان شاء الله يقعد 29 يوم، فلم انت يا شيخ على سفر يجوز لك الفطر ويجوز لك القصر. انت رايح تجيب بضاعة من البلد الفلاني او رايح تقابل فلان في البلد الفلاني، والله يوم ما قابله حسافر، انا ما اعرفش هقابله امتى، المصلحة ممكن تقضى في يوم واحد، وممكن تقضى في 10 ايام، ممكن في 20 يوم، ممكن في شهر، انا ما اعرفش، لكن يوم ما تقضى خلاص انا هقعد اعمل ايه؟ انت على سفر دائما، يبقى لك الفطر ولك القصر، ان شاء الله تقعد على سفر طول عمرك. واحد قال لك انا رايح اشوف نتيجة الامتحان، افرض ولع الكنترول وقالوا له استنى اما نعمل كنترول تاني، هو مستني يشوف النتيجة ان شاء الله، يوم ما تظهر النتيجة هيبقى يشوفها ويروح البلد، اهو قاعد مستني مثلا، فله القصر طالما لم يحدد الاقامة. هو حد قال ما يقضيش، امال في عدتهم من ايام اخر ازاي؟ امال هيفطر وما يقضيش؟ ويشترط في السفر الا يكون المرء عاصيا بسفره، هذا شرط لاستحقاق رخص الله عز وجل في كل شيء. اذا اردت ان تتيمم وانت مسافر لا تكن عاصيا بالسفر، اذا اردت ان تفطر وانت مسافر قول لا تكن عاصيا بالسفر، اذا اردت ان تقصر الصلاة وانت مسافر يشترط لهذه الرخص ان يكون السفر سفرا مباحا، مسافر تصل الرحم عشان تزور الاقارب، مسافر للتجارة، مسافر لانك عايز تغير هوى مثلا في غير معصية، ما انتش مسافر عشان تسهر سهرة، ولا مسافر عشان تقتل فلان، ولا مسافر عشان تقابل الجو بتاعه. يعني ان كان السفر سفر معصية فلا قصر ولا فطرة، لان رخص الله لا تناط بالمعاصي، قاعدة كده الشرعية، فالرخص لا تستعمل الا في طاعة الله عز وجل. ما هو واحد بيجمع بين الاثنين، واد برم برضو وابن سوق ومش مخلي، لكن يقول لك لازم اصوم لازم اصلي، وبعدين يعمل اللي يعمله ويقول لك دي نقرة ودي نقرة، طب ده يفطر ده وهو مسافر، ده مصيبته سود، ده ما يفطرش ولا يقصر الصلاة، وان لم يتب من هذه الذنوب يوشك ان ياخذه الله بعذاب من عنده والعياذ بالله. لكنه لو عصى الله في سفره، هناك معصية في السفر وهناك معصية في السفر، اللي مسافر من مصر وناوي انه مسافر عشان يروح يحرق قطن فلان او يسم بهايم فلان او رايح يهد الدار بتاع فلان او يسرق المتاع بتاع فلان، ناولها كده من اول ما خرج من بلده، هذا عاصم في السفر، لا رخصة له، لا يجوز في حقه الفطر، ولا يقصر الصلاة، ولا يتيمم ولا شيء. معنى عاصم بالسفر يعني مبيت نية المعصية من قبل ما يخرج من بلد والعياذ بالله، هذا لا رخصة له. انما النوع الثاني نوع خرج لا ينوي معصية ولكن طرأت عليه المعصية في الطريق، هذا يعصي الله في السفر وليس بالسفر، قابله واحد في السكة فجراه الى معصية. من ساعة ما خرج مش ناوي معاصي، ناوي يروح يغير هوا او يزور فلان او يقعد في البلد الفلاني او كذا، لكن في السكة قابله شيطان من شياطين الانس وقال له يا اخي ده لسه بدري، بدل ما تنزل من قطر تروح على البيت الفلاني تعال نحود هنا نقعد لنا شوية نتفرج على شوية رقص على شوية مغنى على شوية مش عارف ايه. طبعا الفرجة على الرقص والغنى والكلام الفارغ ده في مذهب كنتوا ده معصية ولا طاعة؟ قولوا بحقيقة يعني جد كده معصية مش طاعة يعني. فلما تكون انت رايح تسافر وقبل ما تنزل على بلدك قبلك واحد تفوت تحول هنا ولا هنا، يبقى في هذه الحالة انت عاصي في السفر ولست عاصيا بالسفر، يبقى ارتكب معصية صحيح لكن له ان يستعمل الرخص التي رخص الله فيه. برضو لو اتفرج على رأس او مغنى او كذا مع عصيانه ومعصيته واراد ان يصلي قصرا يجوز له ان يصلي قصرا، واذا اراد ان يفطر يجوز له ان يفطر لانه لم يبيت نية المعصية قبل ان يخرج من بلده، لكن المعصية طرأت عليه. وقال الله واياكم شر المعاصي. وايضا من مبيحات الفطر الجهاد في سبيل الله. هو فين بقى الجهاد في سبيل الله؟ لما يكون في جهاد في سبيل الله والتقى المسلمون بالكفرة وحمي رطيس المعركة ونزلت ملائكة الله عز وجل في أرض المعركة ضد الكفار وكان الوقت وقت صيام، أباح الله تبارك وتعالى للمجاهدين، أباح لهم أن يفطروا حتى لا يضعفوا عن الجهاد. فالمجاهد له الافطار وعليه القضاء، لانه لو انه صام ربما عجز عن مقاومة الاعداء او عن الصمود في ارض المعركة، ولذلك فان الله اباح للمجاهدين الفطر. كانوا في غزوة بدر وكانوا في فتح مكة كانوا خارجين للجهاد، واحنا قلنا لكم في فتح مكة لما اجهد الناس جهدا كبيرا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، وكان بعد العصر ورفع يده بالقدح امام الجميع ليبين لهم ان المجاهدين يجوز في حقهم الافطار، خصوصا اذا كان الجهاد في ارض تبعد عن ارض بلدك، لان بين مكة والمدينة مسافة، يعني حتى لو مش مجاهدين يجوز لهم الافطار، فما بالك لو كان جهاد مع سفر. يجوز الفطر للمجاهد مطلقا سواء كان مسافرا او كان مقيما، ثم عليه القضاء بعد ذلك. ودي من الامور التيسيرية التي يسر الله بها على عباده صلى الله عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. كما انه ايضا يجوز للانسان ان يفطر اذا اكره على الافطار. الاكراه على الافطار يكون بالتهديد بقطع عضو من اعضاء الانسان، واولى اذا كان بالقتل. فلو وقعت في يد ظالم من الظلمة واكرهك على ان تفطر رمضان او تقطع يدك مثلا او تقطع رجلك او تصاب في اي عضو من اعضائك، فقد اجاز الفقهاء للعبد المكره ان يفطر ثم عليه القضاء ولا اثم عليه، بس بشرط ان يكون الاكراه على هذا المستوى اللي احنا قلناه، اكراه على قتل، اكراه على قطع عضو من الاعضاء، اكراه على اخذ مال له قيمة، اما ان تفطر رمضان واما ان يصادر مالك او تؤمم املاكك او تؤخذ اموالك وممتلكاتك. هنأمم العمارة او الشركة او المصنع. اذا كنت شيء كل يوم تتغدى هنا الظهر في رمضان يبقى لا بأس. هذا الاسم يبوء به من اكره هذا الصائم على الفطر. اني اريد ان تبوء باسمي واسمك على العبد في هذه الحالة اذا كان سيضيع له مال له قيمة فعليه ان يفطر. وكلمة مال له قيمة دي المال ده امر نسبي. في واحد لو خدت منه 100 جنيه ما يهموش راجل مليونير فيقول لك ان كانت على 1000 جنيه مش مهم. لكن في واحد هيأكل عياله ب50 جنيه ولا ب30 جنيه فدوكها لما ياخدوا منه 1000 جنيه نقول له ما تفطرش. لان ايه يعني 1000 جنيه بالنسبة لك؟ راجل مليان بتصرفهم في قعدة ولا في ليلة ولا في كذا ولا في فسحة ما تتفسحش تنادي مثلا عزنك اتفسحت بيهم او عزنك لعبت بيهم كذا او عزنك عزمت فلان وفلان من الاكابر اللي بتعمل لهم في الليلة عزومة بكذا وبكذا واكل بكذا وشرب بكذا. فلما يقول افطر نقول له لا. ولو افطرت في هذه الحالة يبقى كمن افطر رمضان متعمدا عليك القضاء والكفارة لان الاكراه بالنسبة لك كان سهلا ما كانش له قيمة. لكن لو واحد من الغلابة ولو خدوا منه 10 جنيه اللي معاه او 20 جنيه اللي معاه يا يفطر مش هيلاقي يعالج العيال مش هيلاقي يجيب دواء مش هيلاقي يدفع اجرة البيت ويحجزه على بيته ويرموا العفش بره وما فيش حد يسلفه. كمان لو في حد يسلفه خلاص افرض هياخد منك قرشين لكن عندك اللي يسلفك وينتظر عليك لما ترد هذا المبلغ بالقسط المريح معلش. يبقى مدام الامر ميسور يبقى الاكراه هنا لا قيمة له. نعني بالاكراه اما احداث عاهة من العاهات او اخذ مال لا يجد غيره او مال له قيمة بالنسبة لك. في هذه الحالة الانسان له الافطار ولا وزر عليه ثم عليه القضاء بعد ذلك. مسألة السخرية بالعباد والسخرية بالعبادة وصايم لي على ايه وبتصوم ليه وانت يعني عامل لي ما شاء الله مفاتيح الجنة خليها معاك وباخدنا على جناحك لا كل ده كلام يلقي به الشيطان على لسان اصفيائه. كان بعض الصحابة يقول اللهم اجعلني من الاقلين وبعدين مسكوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى يا رجل انت اقلين ايه ومالكش دعوة غير دي. قال له طب وانا اذا كان ربنا عز وجل قال في كتابه العزيز وقليل من عبادي الشكور الشاكرون قليل وانا عايز اكون من هؤلاء. وقال في الآية الاخرى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ده شهادة من الله عز وجل. المؤمنون قليل والذين يعملون الصالحات قليل والشاكرون قليل. فالراجل يقول اللهم اجعلني من الاقلين يعني هذا لان الكثرة للشيطان. تجد باستمرار القرآن ينبه على الكثير وعلى اكثر الناس بانهم لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يفقهون ولكن اكثرهم لا يؤمنون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. العبرة مش بالكثرة. الكثرة دائما نص الله عليها انهم لا عقل لهم ولا علم لهم ولا ايمان لهم ولا فقه لهم ولكن اكثرهم لا يفقهون ولكن اكثر الناس يجهلون. ادي كلام ربنا عز وجل. وصف المؤمنين والشاكرين بالقلة. قال وقليل ما هم. وبعدين قال في شأن سيدنا نوح عليه السلام وما آمن معه إلا إيه إلا قليل. ده باعتراف الله عز وجل. يبقى معناها إن النادر هو ما كان على خطوات الحق مع الله عز وجل. النادر هو ما كان على سنن الله تبارك وتعالى وفي سبيله. هؤلاء ندرة والإيمان يتفاوت بقى مع كل إنسان، يزيد وينقص بحسب يقينه وبحسب ما يقدم لله عز وجل من صالح العمل. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مش بس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني لا يكفي أن تؤمن وأن تعمل الصالحات لغيرك، لكن يكمل الإيمان والعمل أن توصي غيرك دائما بالحق وتوصي غيرك بالصبر. اللي بيقول لك بقى أنت صايم ليه، ده بيوصي بالعكس، يوصي بالجزع لا بالصبر، ويوصي بالباطل لا بالحق. يعني ده عكس المؤمنين الصالحين. التواصي معناه مداومة الإيصال. لا يجيش واحد يقول ما انا قلت له مرة ما عجبوش فبعد كده قلت انا ماليش دعوة، لا هقول له ولا هقول لغيره، ده الغلط. فيجي واحد يقول له، تقول له انت ما بتنصحش ليه، يقول لك انا مرة قلت لفلان زعل فانا قلت من بعدها لا هقول له ولا هقول لغيره بعد كده. لا، اذا كان هو لم يقبل قد يقبل غيره، اذا كان هو لم يعمل ولم ينتصح بما نصحت به قد تؤثر نصيحتك في غيره. فمعنى تواصوا يعني واظبوا وداوموا على التواصي بالحق، يعني لا ييأسوا من نصح الله عز وجل. طيب ما الرسول عليه الصلاة والسلام قعد 13 سنة ينطق هناك في سورة البلد وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ قال عليهم المولى عز وجل في سورة الواقعة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ المولى عز وجل يعجب الناس منهم، يعني ما أعظمهم وما أحسنهم وما أجل قدرهم للصبر، وهو الآخر يخرج ليوصي غيره، وهكذا ينتشر الحب وتنتشر الحقيقة، لأن الدين النصيحة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حصر الدين في النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين أو عامتهم. طيب، أمعنى أنك أنت تنصح لله وتنصح لرسول الله، يعني تنصح باتباع ما جاء به الله وتنصح باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين تنصح للكل، تنصح لكل ما يمكنك أن تنصح له. فشيخ، التواصي هو معناه أن لا تقتصر على أن تعبد الله وحدك، بل عليك أيضا أن تأمر غيرك، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما قالوش أمر نفسك وما قالوش صلي لوحدك، لا، ده كل واحد في حدود إمكانياته، فيه أمور ما تحتاجش إلى علماء عشان تحكم عليها. من منا ينكر أن الكذب عيب وحرام؟ حدش ينكر هذا. العالم وغير العالم متفق على أن الكذب شيء مكروه للجميع. إذا لما تيجي تقول لواحد ما تكذبش ويجي يقول لك هو أنت عالم؟ النهي عن الكذب ده مش عايز عالم وغيره، دي مسائل بديهية النهاردة. كما أن الناس كلهم يعرفون أن الصيف فيه الحرارة والشتاء فيه البرودة، ما يجيش واحد يقول مش عرفك ان الصيف حر والشتاء برد، ودي عايزة دليل. هات الدليل على ان الشمس بتطلع بالنهار، لا، يبقى معنى كده بقى لا يصح شيء يقال. لما تيجي كل حاجة تقول لي هات دليل على ان ده صح وده غلط، وهات دليل على ان ده، وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. في امور يا شيخ دي بيستوي فيها الكل، يعلمها الجميع. من ينكر اطلاقا ان قول الزور شيء تكرهه النفس ولا يرضاه احد؟ هل اختلف الناس؟ بعضهم قال ان قول الزور حلال والبعض قال انه حرام؟ ابدا، كلهم قالوا ان قول الزور حرام. الرجس حرام، تعاطي الانجاس، استعمال النجاسات، اكل الميتة مثلا، كل دي اشياء متفق عليها، مش عايزة لا عالم ولا غيره. حين تنصح اخاك المسلم بهذه الاشياء وتقول له والله انا اللي اعرف ان ما تفعله انت الان حرام، واذا كنت انت مش مصدقني تعال نسأل واحد عالم وشوف هيقول لك حرام ولا حلال. ان كان انت صاحب حق انا هعمل زيك، واذا كان الحق مش معاك ومعايا يبقى انت تسمع كلامي. انت في هذه الحالة الجأته الى ان يكون طالب علم حيث لا يشعر، مادام انت قلت له جريته عشان يسأل عالم او جريته عشان يدخل مسجد او جريته عشان يسمع درس، يبقى انت جعلته ضمن طلاب العلم بنصيحتك له دون ان تقول له تعال تتلمز على فلان او تعال احضر علم على فلان او تعال اطلب العلم عند فلان. انت بطريقتك الخاصة جئت به ليكون طالب علم بسبب ايه؟ النصيحة التي نصحت بها له. اذا كان الانبياء بلغوا اقوامهم واعلنوا انهم ناصحون امناء، ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين، ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. فلا ينبغي للانسان ان يترك التواصي بالحق ولا يترك التواصي بالصبر ما كان فيه ربط وما كان يستطيع وبالقدر الذي يمكنه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. افرض انا لقيت واحد اخطأ خطأ، ولكن هذا الانسان انا مش طايل اوصله، مش طايل ابلغ، مش طايل اعمل، فانا كل واحد عليه ان يسلك السبيل للتصحيح في امر الدين بقدر الامكان. الانسان لا يملك الا ان يقول انا لله وانا اليه راجعون، لان مفيش مصيبة اكتر من مصيبة الدين. كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. لما المصيبة بتكون في اي شيء اخر غير الدين او الانسان بيتحمل ويقول الحمد لله وربنا يلطف وكذا، لكن لما تيجي المصيبة في الدين فالقرآن يقرأ غلط والايات تقرأ غلط والاحاديث تقرأ غلط ويقرأ غلط، لازم يكون فيه غيرة على القرآن وغيرة على كتاب الله وغيرة على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذاعة السعودية احسن حاجة تسمع الحقيقة، لانه يجيبوا كثير جدا من اقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. تجد المذيع عندهم يقرأ الحديث صح جدا حق يقال، واذا كان فيه بعض المفردات عايز شرح يشرح المفردات ثم يقول رواه مسلم او متفق عليه او رواه الترمذي او اخرجاه في الصحيحين حسنه فلان. احنا هنا تسمع اذاعة القرآن الكريم لا يمكن ابدا يقول اخرجه فلان او رواه فلان، ما اعرف ان كان حديث ضعيف ينفع استدل بيه على حكم ولا بلاش، تخرج تقوله وانت مطمئن او ما تقولوش. اسأل الله الا تكون مصيبتنا في ديننا، والى غد ان شاء الله. السلام عليكم.